اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوراء. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هذه مسألة من مسائل الفروع وليست مسائل الاعتقاد، وذكرها الطحاوي، وذكرها أيضا قبله أبو الحسن الأشعري في إبانته، وذلك أن كثيرا من أهل البدع من المتكلمين من وافقهم لا يرون أن الميت ينتفع بشيء من عمل الحي أبدا، لا دعاء ولا غيره. ولأجل هذا ذكر أهل السنة أن الدعاء للأموات والصدقة بنية إثابتهم أنها تصل، من باب إظهار مخالفة أهل البدع. فأهل البدع يرون أن الميت إذا مات انقطع عمله كلية، ولم يبقى له عمل يؤجر عليه، ولا تنفعه صدقة الأحياء ولا دعاء الأحياء. لأجل هذا ذكر الطحاوي هذه المسألة في عقيدته. ومسألة الدعاء للأموات والصدقات عنهم هذه محل اتفاق من أهل العلم، ويمكن أن نقسم الأعمال تصل الأموات إلى قسمين: أعمال مالية وأعمال بدنية. أعمال مالية وأعمال بدنية، أو قرب مالية وقرب بدنية. أما القرب المالية فأهل السنة متفقون على أنها تصل الأموات، وأن الميت ينتفع بهذا العمل الصالح من صدقة ومن حفر بئر وغير، بمعنى أي نفقة مالية: عتق رقبة، حفر بئر، إجراء ماء، توريث مصحف، وما شئني بمعنى الصدقات. فهذه لا يختلفون إذا كانت مالية أنها تصل، لا يختلفوا بذلك. ولا يختلفون أيضا في مسألة الدعاء، الدعاء أيضا مجمع عليه أن الميت ينتفع به، وكما نقل ذلك ابن المبارك في مقدمة مسلم أن الدعاء والصدقة لا يختلفون فيها، وكذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقلها جمع من أهل العلم أن الصدقة والدعاء لا يختلفون أن الميت ينتفع بذلك، بشرط أن يكون الميت ممن يصح إسلامه، فإن الكافر لا يقبل عمله ولا يقبل ما يثاب به. بمعنى إذا كان كافرا ولو فعلت ما فعلت من القرب من الدعاء والصدقة فإنها لا تنفعه، ولذا نهى ربنا سبحانه وتعالى أن يصلى على الكافر أو يدعى له ولو كان والدا. لا يستغفر المؤمن للكافر، والاستغفار معنى طلب المغفرة ومعنى الدعاء. فغير المسلم لا ينتفع بدعاء الأحياء ولا بصدقات الأحياء، وإنما من شروط انتفاع الميت بالدعاء والصدقة أن يكون مسلما. إذن هذا القسم الأول قسم العبادات المالية، هذه ينتفع بها الميت بلا خلاف. القسم الثاني الدعاء ينتفع بالميت بلا خلاف. بقي عندنا القسم الثالث وهي العبادات البدنية. والعبادات البدنية كالصيام والحج وما، وكذلك قراءة القرآن، كذلك التسبيح وذكر الله لجل بنية أن يكون أجرها للميت، هذه وقع فيها خلاف بين العلماء. فمنهم من منع من الصلاة عن الميت، وكذلك الصيام عن الميت، وكذلك الحج عن الميت، واحتج بقوله تعالى: ليس الإنسان إلا ما سعى، وقالوا هذا ليس من سعيه فلا يثاب عليه. واحتج أيضا ابن عباس: لا يصم أحد عن أحد، لا يصم أحد عنه إنما يطعم عنه. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فاستدلوا بمثل هذه الآثار على أن الميت لا يصلى عنه ولا يصام عنه ولا يحج عنه. وهذا القول هو قول جماعة من العلم، والذي عليه جماهير السلف وهو قول أحمد وقول أبي حنيفة أيضا أن الميت يصله الأعمال البدنية والأعمال المالية، لكن ما تعلق به الوجوب كالصلاة فلا تصل ولا تصح من غير صاحبها. أما الحج والعمرة وكذلك قراءة القرآن وكذلك الصيام، إذا كان الميت عليه صيام سواء كان الصوم واجب أو صوم ندر، يعني صوم فرض أو صوم ندر، فصام عنه وليه فإن الصوم يصل له ويصل إليه ثوابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه، وقوله من مات عليه صيام يفيد العموم سواء كان صوم فرض أو صوم ندر أو صوم أو أي صوم، من مات عليه صوم صام عنه وليه. وإذا كان الفرض يجزأ والواجب يصل فمن باب أولى ما يتطوع به المسلم عن أخيه المسلم. فإذا تطوع مسلم بالصيام عن ميت بأن صام أيام البيض بنية أن يكون ثوابها لهذا الميت نقول لا حرج، أو صام يوما من السنة أو أيام من السنة ونوى ثواب هذا الصوم يكون للميت نقول لا حرج ولا بأس بذلك. كذلك الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أقر تلك المرأة وأقر ذلك الرجل التي سألت أن والدها أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت عن الراحلة، قالت أفأحج؟ قال نعم حج عنه. وذلك الرجل الذي قال يا رسول الله أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك واعتمر، فأمر أن يحج عن أبيه وأن يعتمر عنه. فأفاد هذا أيضا أن العمر عن الميت والحج عن الميت أنه جائز وأنه لا بأس، وإذا كان هذا بالفرض من باب أولى أن يكون في التطوع. فعلى هذا نقول القول الصحيح في هذه المسألة أن الميت ينتفع بدعاء الأحياء وينتفع بصدقاتهم وينتفع أيضا بما يتقرب به الأحياء للأموات من القرب والأعمال الصالحة، وهذا هو الأصل. إلا أن من الطرائف واللطائف في هذا المقام أن الناس أو كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام عكسوا هذه القضية، فالميت هو أحوج ما يكون إلى الحي من جهة دعائه وصدقته وما يتقرب به الحي لله عز وجل من باب إهداء ثواب الميت، إلا أن كثيرا من الجهلة ومن المخرفين عكسوا القضية فطلبوا من المحتاج أن يدعو لهم. الميت الآن ينتظر الدعاء من الحي، فجاء هؤلاء الجهلة وهؤلاء المساكين وقفوا عند قبور الأموات عند قبورهم وأخذوا يسألونهم أن يدعو الله لهم. الميت هو الذي يحتاج الدعاء، ولسنا نحن نحتاج أن يدعو لنا، وهذا من نقص الأمور وتقليبها. كذلك نجد أن هؤلاء بدلا أن ينفعوا الأموات بدعائهم وصدقاتهم ذهبوا ينتفعون من الأموات بالتقرب إليهم زعم، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. فالميت لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا يملك لنفسه خيرا ولا شرا، بل هو أحوج ما يحتاجه الآن إلى دعوة صادقة من حي يدعو له بالمغفرة والرحمة، أو عمل صالح يعمله الحي فيهدي ثوابه لذلك الميت، للعكس. ولذا عندما تنتكس المفاهيم وتختل الفطر نرى مثل هذه الأمور التي تظهر وتنتشر بين المسلمين. تجد أن في كثير من بلدان المسلمين خاصة في المقابر وعند الأضرحة تجد أن الناس من الجهلة والغوغاء يزدحمون عند قبور هؤلاء الأموات، خاصة إذا زعم أن ذلك ميت من الأولياء والصالحين، فيزدحمون عند قبره يسألون الله به ويطلبون منه أن يدعو الله لهم وأن يشفع لهم عند الله عز وجل، وهذا طلب الشفاعة من الميت وسؤاله هذا كل من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الميت لا يسمع ولا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر، ولا يستطيع أن ينفع نفسه حتى ينفع غيره، ولو أن الميت يستطيع أن ينفع أحد لنفع نفسه بالعمل الصالح، فإن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا يدل على الميت إذا مات انقطع عمله كلية. إذن قوله هنا وفي دعاء الأحياء وصدقات منفعة الأموات نقول هذا الذي عليها للسنة من جهة الصلاة، خص هنا شيء الصدق والدعاء، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة. والصحيح أيضا أن القرب البدنية كالصلاة والصيام والحج وكذلك قراءة القرآن والتسبيح وإرادة بهذا العمل إهداء ثواب للميت نقول لا حرج في ذلك، لكن لا يصلي صلاة فرض عن ميت لم يصلي. إذا مات الميت وهو لم يصلي صلاة فريضة فلا نصلي عنه، لأنه إن تركها متعمدا لا ينفعه أن نصلي عنه، وإن تركها معذورا فلا إثم عليه في تركها، لا إثم عليه في تركها إن كان غائبا عن الوعي أو مريضا ولم يستطع أن يصلي لعذر أصابه، فالله يغفر له سبحانه وتعالى. أما الحج إذا مات ولم يحج فننظر إن ترك الحج من باب أنه لا يستطيع الحج فحج عنه وليه، نقول يثاب ويجزع الميت حجة الإسلام. وأما إذا كان قادرا مستطيعا ولم يحج ولم يترك الحج جحودا لوجوبه، فإن هذا يكون من باب أن يصل له هذا الثواب، ولعل الله أن يغفر له تقصيره وتفريطه الذي فرط فيه عندما ترك الحج مع قدرته واستطاعته. لأن تارك الحج إن تركه جحودا لوجوبه هو كافر، فلا ينفع حج المسلم عنه ولا ينفع حج الحي عنه. وإن كان تركه عاجزا وتكاسلا فهذا يكون حج من باب أن الله أن يكون أجر هذا العمل لهذا الميت فينتفع به عند الله سبحانه وتعالى، كذلك الصيام، كذلك قراءة القرآن. إذن القول الصحيح الذي عليه ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد وهو قول السلف أن الأعمال البدنية تصل للميت، خلافا لمالك والشافعي أنهم لا يرون أن الميت تصله شيء من أعمال الحي، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فقالوا هذا كلها من كسب الإنسان فلا فلا فلا فلا يكون له عمل سواها، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولدا صالح يدعو له، وذكر أيضا صدقة جارية أو علم ينتفع به، فذكر العلم وذكر الصدقة وذكر الولد الصالح. والجواب على هذا الحديث وفي الصحيحين الجواب عليه أن هذه الثلاث أمور هي من كسب الإنسان، فيتصله بلا خلاف، لأن الولد الصالح الذي يدعو له هو من كسب أبيه، فهو الذي رباه والذي علمه هذه الأمور، فهو ينتفع بدعائه إذا دعا له. كذلك الصدقة الجارية هو لتصدق بها فهي من عمله فينتفع بها بعد موته، ولا ينقطع عمل الإنسان إذا كان عمله قد استمر بعد موته. فأنت عندما تتصدق بصدقة وصدقتك هذه تجري، نقول هي جارية عليك إلى أن تنقطع الصدقة، ما دام هذا البئر يشرب منه ويشرب الناس منه فأنت مأجور على شرب الناس منه ولو كنت ميتا من مئات السنين. وكذلك لو كان علم ينتفع به، فمثلا ننظر في صحيح البخاري مثلا، نقول هذا العلم البخاري ينال أجره إلى أن يفنى هذا الكتاب، ولن يفنى إلا بثناء المسلمين. كذلك مسلم أحمد، كذلك كتب أهل الإسلام التي هي من حفظ مما حفظه الله عز وجل على المسلمين. كذلك أيضا قال صدقة جارية وضحناها، ولد صالح يدعو له ومن كسبه. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان لا يملك عمل غيره، وهناك فرق بين أن يعطى الإنسان ملك غيره وبين أن يهب الشخص ما له لغيره، واضح؟ عندما يقول الله سبحانه قال ربنا سبحانه وأن ليس الإنسان لما سعى، نقول ليس له ملكا أن يملك شيئا إلا ما فعله هو، فلا يستحق من العمل إلا ما عمله. لكن هل له أن يأخذ عمل غيره استحقاقا؟ نقول لا، وإنما يأخذه تفضلا، بمعنى أن الحي يتصدق عليه ويتفضل عليه بهذا الثواب فيأخذ تفضلا لاستحقاقا، ليس هو ملكا له وإنما هذا تفضل به فأعطاه إياه. كذلك في الثلاثة الذين إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، نقول أيضا أن هذه الثلاثة من كسب الميت، من كسبه، فالصدقة من كسبه، والعلم النافع من كسبه، والولد الصالح أيضا من كسبه. فلا يعني هذا أن غيره إذا تصدق عنه لا يقبل منه، بل نقول إذا كانت صدقته تجري عليه إلى قيام الساعة إذا كانت باقية، كذلك أيضا صدقة غيره تصل له، لكن لا تصل له استحقاقا وإنما تصل له تفضلا وإثابة من ذلك الحي الذي تصدق بها عليه. فهذا الذي عليه أهل السنة، أن الصدقة والدعاء والأعمال المالية يصل ثواب الميت بلا خلاف، وإنما الخلاف في الأعمال البدنية، والصحيح أيضا أنها تصل، الصحيح أنها تصل، هذا هو الصحيح عن العلماء. ثم ذكر أيضا قوله رحمه الله تعالى والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، وهذا لا خلاف بين المسلمين، فإن الله هو الذي يقضي الحاجات وهو الذي يستجيب الدعوات، والمسلم متى ما دعا ربه دعاء لا إثم فيه ولا قطيعة رحم، فإن الله يستجيب لدعائه، فإن الله يستجيب لدعائه ويقضي حاجته. وما من داع يدعو إلا كتب له إحدى ثلاث، ما من داع يدعو إلا كتب له إحدى ثلاث: إما أن يستجيب الله له فتقضى حاجته، وإما أن يدخر له أجرا عند الله عز وجل، وإما أن يدفع الله البلاء مثل ما دعا به. هناك بلية أو مصيبة ستنزل، هناك بلية أو مصيبة ستنزل فيأتي دعاؤه فيدفعها، أو تدخر له هذه الدعوة حسنات يلقاها عند الله يوم القيامة. إذن الداعي على أي حال سأل ربه سواء قضيت حاجته أو لم تقضى هو مأجور ومثاب واستجاب الله دعاءه. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلا استجيب له، إلا استجيب له. فقال الصحابة: إذن يصل نكثر؟ قال: الله أفضل وأكثر سبحانه وتعالى في عطائه وخيره أكثر. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي والبخاري في الأدب من حديث أبي صالح الخوز عن أبي هريرة، وإسناده يقبل التحسين. وإذا قال بعضهم ناظما قال: الرب يغضب إن تركت سؤله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤله، وابن آدم إذا ألححت عليه السؤال أكثرت السؤال غضب وتضجر، غضب وتضجر. وقد ذكر ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، ذكر أن في الدعاء معاني، يعني الداعي لا بد يستشعر هذه المعاني حتى يقبل على دعائه وسؤاله. من تلك المعاني أن الله موجود، لأن غير الموجود لا يدعى. من تلك المعاني أن الله موجود، ذكر هذا ابن أبي العز. أحدها يقول ابن عقيل: قد ندب الله تعالى الدعاء وفي ذلك معان. أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى، العدم لا يدعى. فعندما تدعو أنت تثبت وجود الله عز وجل، أي تقر أن الله موجود. أيضا من معانيها أن الله غني، فالفقير لا يسأل، الله هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى. ثالثا أنه سميع، لأن الذي لا يسمع لا يدعى، فأنت تثبت بدعائك أيضا سمعه، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى، والله هو الكريم سبحانه وتعالى. أيضا الخامس يقول الرحمة، أي أيضا عندما تدعو فأنت تثبت أن الله رحيم، لأن القاسي لا يدعى. هذا السادس القدرة، أي أنه قادر على أن يجيب دعوتك وأن يقضي حاجتك، فإن العاجز لا يدعى. فهذه من المعاني التي تترتب على دعاء العبد لربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن الدعاء من أفضل العبادات، وهو بل هو كما جاء في حديث البراء: الدعاء هو العبادة. وفي الناس الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، والدعاء دعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالعبد لا ينفك عن الدعاء ما دام عبدا لله عز وجل، سواء بسؤاله أو بحاله. هناك دعاء مسألة وهناك دعاء عبادة. فالذي يقول يا رب اغفر لي وارحمني هذا دعاء مسألة، والذي يصلي ويصوم ويزكي نقول هذا دعاء عبادة. والدعاء سبب من الأسباب، بل هو من أعظم الأسباب. إذا قال في الحديث: لا يهلك مع الدعاء أحد، لا يهلك مع الدعاء أحد، وإن القدر والدعاء لا يتعالجان في السماء، ينزل القدر فيدفعه الدعاء. ولذا قول من يقول أن الدعاء لا فائدة فيه لأن الأمور كانت مقدرة فإنها واقعة سواء دعوت أو لم دعوت، نقول هذا قول باطل. فالذي في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والذي في صحف الملائكة يتغير يتبدل، فالله سبحانه وتعالى كتب اللوح المحفوظ ما العبد فاعله وما العبد عامله. فالله كتب أن هذا يصاب ويدعو فيستجيب الله له، وكتب أن هذا يصاب ولا يدعو فلا يستجاب، فلا يغير حاله. وأما في صحف الملائكة فقد يقال لهم اكتبوا كذا، أن عمره كذا مثلا، أو أنه يصيب هذه المصيبة، فإن دعا الله فارفعوها عنه. وقد كتب الله في اللوح المحفوظ قبل ذلك أن هذا العبد يدعو فتدفع عنه مصيبة نزلت، تدفع عنه مصيبة نزلت، بمعنى أن الذي في اللوح المحفوظ أنها لا تقع، والعبد لا يدري، العبد لا يدري ما كتب الله له في اللوح المحفوظ. فأنت تسأل ربك دائما وأبدا. ونعتقد أن الدعاء هو سبب في دفع المصائب وفي دفع المعائب أيضا. ويكفيك شرفا أنك تسأل ربك سبحانه وتعالى، يكفيك شرفا أنك تسأل وتدعو ربك حال الدعاء، وأيضا أنك في مقام عبودية وذل وانكسار لله عز وجل. ولكن يجب على المسلم أن يكمل الدعاء دائما في جميع أحواله، ولا ينفك عن سؤال ربه أبدا، حتى ولو انقطع شسع نعله يسأل الله أن يصلح شسعه، وإذا فقد شيئا من ماله دعا الله وإن كان يسيرا أن الله يرده إليه، لأن الأمر كله بيد من؟ الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإن الله إذا لم يقدر أن يكون هذا الشيء فلن يكون أبدا. فالدعاء من الأسباب التي تدفع المصائب وتدفع المعائب أيضا. يقول ابن أبي العز: وذهب قوم المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة للدعاء، وإن لم تقتضي فلا فائدة للدعاء. وقد يخص بعضهم أي بعض العارف من الصوفية أن يجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من يقول مغالطات، بمعنى منهم من يرى فقط أنك تؤجر على دعائك لكن ليس في فائدة، وهذا ليس بصحيح، بل الدعاء نافع وهو سبب الأسباب التي قدرها الله عز وجل على وجود مسبباته. يقول: وقد أجاب بعضهم بمقدمتين، قال: وجواب الشبه بمنع المقدمتين، فإن قول على المشيئة الإلهية إما أن تقتضي أو لا تقتضيه، ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط. هم قالوا المشيئة إما تقتضي وإما أن لا تقتضي، نقول هذه القسمة ليست قسمة تامة، وهناك قسم ثالث وهو أن لا تقتضيه أو تقتضيه بشرط. واضح؟ فقولهم أن المشيئة إما أن تقتضيه وإما أن لا تقتضيه، نقول هناك قسم ثالث لم تستوفوه، وهو أي شيء؟ أن تستقضيه أو تقتضيه بشرط ولا تقتضيه مع عدمه. ومثل ذلك الله عز وجل مثلا كتب لهذا الإنسان عمره 50 سنة، كتب له 50 سنة، فإن وصل رحمه فعمره 70 سنة، عمره 70 سنة، نقول زيادة العمر مشروط بأي شيء؟ بصلة الرحم، إن وصل فعمره 70، وإن لم يصل فعمره 50. فهذه المشيئة التي هي القسم الثالث، وهي أنها معلقة بشرط. والذي يكون في اللوح الحفظية شيء الذي علمه الله أنه سيكون، علم الله أن هذا سيصل فعمره 70، وعلم الله أن هذا لن يصل فعمره 50، وهكذا. قال: وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرطه. يعني هذا الرجل مرض، الله شاء أن هذا العبد يمرض، وشاء سبحانه وتعالى إما أن يموت مرضه وإما أن يشفى مرضه، وعلق الشفاء بشرط، وهو أي شيء؟ الدعاء. إن دعا وألحل الله في دعائه فيشفى من هذا المرض، وإن لم يدعو فإنه يهلك. واضح؟ فنقول هذا هو القسم الثالث، وهو أنه شاءه بشرط أو تقتضيه بشرط، وهذا أمره واضح. إذن نقول الدعاء سبب الأسباب النافعة، وهي من الأسباب تدفع القدر وتتعالج معه حتى يندفع، والإنسان لا يعلم ماذا يقضي ربنا وما يحكم به ربنا سبحانه وتعالى. إلى أن قال رحمه الله تعالى، قال بعد ذلك: ويملك ربنا كل شيء ولا يملكه شيء. إذن ربنا هو المالك لكل شيء، وكل مالك سواه فملكه ملك نسبي ليس ملك مطلقا، فالذي له الملك المطلق هو من؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. أما ملك الإنسان لبيته هذا ملك نسبي، فهو يملك نسبة له، ولكن المالك حقيقة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. بل أن الميت هذا ملك نسبي، ينتهي بموته، ينتقل الملك منه إلى غيره، والذي ملكه بعده ينتقل منه إلى غيره، وهكذا. أما ملك الله فهو ملك أبدي سرمدي، لا ينقطع ولا ينفك عن ربنا طرفة عين سبحانه وتعالى. ولا يملكه شيء، أي ليس هناك من يملك شيئا من خصائص ربنا سبحانه وتعالى. فالله هو المالك وحده سبحانه وتعالى، وكل ما سواه فهو مملوك له. إذن عندنا مالك وعندنا مملوك، كل ما سوى الله فهو مملوك لمن؟ مملوك لربنا سبحانه وتعالى. والله هو المالك وحده سبحانه وتعالى. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، أي لا غنى للعبد ولا غنى للخلق ولا غنى لجميع المخلوقات العلوية والسفلية، كلهم لا يستثنى من ذلك أحد، لا غنى لمخلوق عن الله طرفة عين، أي بمجرد ومن استغنى عن الله طرفة عين كفر بالله بهذا الاستغناء. فلا غنى لمخلوق عن الله طرفة عين، بمعنى أنه يحتاج لربي سبحانه وتعالى في كل أحاييني وفي كل أوقاتي، يحتاج لله عز وجل، ونحن نحتاج ربنا بعدد أنفاسنا بل أكثر من ذلك. ولا تنفك أنفسنا عن الحاجة لله عز وجل طرفة عين أبدا، بل نحتاج في كل حين وفي كل وقت. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، أي صار من أهل الهلاك. إذا من استغنى عن الله ورأى من نفسه أنه في غنى عن ربه سبحانه وتعالى وأنه لا يحتاج إلى الله عز وجل، كفر بالله العظيم لتكبره ولاستغنائه عن الله عز وجل. فالعبد حقيقته الفقر والذل والانكسار لخالقه سبحانه وتعالى، ومتى ما أظهر الغنى عن ربه فهو ينازع الله في أي شيء في كبريائه وعظمته سبحانه، وليس هذا إلا لله عز وجل. فمن استغنى عن الله كفر باستغنائه، من قال لا أحتاج ربنا يقول أنت كفرت بالله عز وجل من هذا بهذا القول، لأن العباد كلهم فقراء إلى الله، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وليس هناك أحد يستغني عن الله، لا رسول ملكي ولا رسول بشري، لا ملك ولا مملوك، ولا ملك من ملوك الدنيا ولا من المملوكين من العبيد، ولا من رفيع ولا من وضيع، كلهم لا يستغنون عن الله طرفة عين. قالوا: من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، الذي هو أهل الهلاك. وهذا كلام لا إشكال واضح وبين، أن العباد كلهم محتاجون لربهم سبحانه وتعالى، وأنهم فقراء إليه، وأن الله هو الغني الغنى المطلق التام سبحانه وتعالى. ثم قال شيخنا أحسن الله إليكم: أظن في الدعاء جاء نعم ولا تكلني إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلني أنفسي طرفة عين، نعم لا تكلني نفسي، معنى أن أعتمد يعني أتكل على نفسي ولو طرفة عين، ولا تكلني نفسي طرفة عين، نعم. وهذا من الدعاء الحسن يدعو الإنسان به دائما: اللهم لا تكلني نفسي طرفة عين. وذلك إذا لم يكن عون من الله للفتى كان أول ما يخذله أي شيء اجتهاده، فمتى من فك يعني متى ما خذل الله عبده هلك، لأن الحفظ والتوفيق والنصر والتأييد لا يكون إلا بالله مع الله، ومن خذله الله عز وجل فلا ناصر له ولا غالب له. قال بعد ذلك: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هنا ذكر شيئا من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، لأن الصفات منها ما هي صفات ذاتية ومنها ما هي صفات فعلية. فالصفات الذاتية تلازم الله عز وجل، كصفة العلم والحياة والقيومية، وكذلك الإرادة، وكذلك أيضا الوجه واليدي، وكذلك الوجه واليدان والسمع والبصر وما شابه ذلك، هي صفات ذاتية لازم لله عز وجل لا تنفك عنه. وهناك صفات فعلية كالمجيء والنزول والاستواء، وهناك صفات متعلق بمشيئة الله كالغضب والرضا وما شابه ذلك. فقال أيضا: من الصفات والله يغضب ويرضى، وهذا مما تفرد به أهل السنة عن جميع أهل البدع، فجميع طوائف أهل البدع لا يثبتون الرضا ولا يثبتون الغضب صفة لله، لأنها بزعمهم أنها حوادث والله منزه أن تحله الحوادث، ولأن الأعراض والحوادث محل الأجسام، وهم يزعمون أن الله عز وجل منزه عن ذلك، وهذا باطل. فنحن نقول إن الله يرضى ويغضب كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز الكتاب ولا السنة، ونقول أن الله أعلم بنفسه من خلقه، ورسولنا أعلم بالله من غيره، فلا نتجاوز الكتاب. فالله وصف نفسه أنه يرضى، وصف نفسه أنه يغضب، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أيضا يغضب ويرضى. قال تعالى: رضي الله عنهم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين بايعك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: من لعنه الله وغضب عليه. وقال أيضا: وغضب الله عليه ولعنه، وباء بغضب من الله. فالله ذكر ابن أبي العز عدة آيات، منها كما ذكرت: رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال في الغضب: من لعنه الله وغضب عليه، وقال أيضا: وقال تعالى وغضب الله عليه ولعنه، وقال تعالى وباء بغضب من الله. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومذهب السلف قاطبة وهم مجمعون على ذلك إثبات صفة الغضب والرضا لله عز وجل، وأيضا إثبات صفة العداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات ورد بها الكتاب والسنة، لا يتأولونها ولا يحرفونها بل يثبتونها كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولا يكيفون ذلك، إنما يقول الله يرضى حقيقة والله يغضب حقيقة والله يحب حقيقة والله يود حقيقة والله يوالي حقيقة ويعادي أيضا حقيقة، ولا نصرفها كما قال. يقول ومنع التأويل الذي يصرف عن حقائقها اللائقة بالله، عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقول مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات كما أشار إليه الشيخ ما تقدم. يقول نكر قول يقول ابن العز كما ذكر الطحاوي عندما قال إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف ربية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين، أي بمعنى أن لازم الموحد ولازم السني أن يأخذ النصوص ويعملها ولا يتعرض لتأويلها، فإن مقتضى الإثبات ترك التأويل ولزوم التسليم الذي عليه دين المرسلين، هذا هو دين المرسلين أنهم يسلمون ولا يحرفون ولا يتأولون. وكما قال مالك عندما سئل الاستواء قال الاستواء معلوم، أي معلوم معناه ومعلوم ما يدل عليه من جهة اللفظ والمعنى، والكيف كيف استوى ربنا مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونقل ذلك أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها عندما قالت مثل ذلك، عندما قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. وكما قال الطحاوي ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصبح التنزيه، وأيضا يعني بمعنى أن من لم يتوقع النفي، نفي أي تعطيل الصفات ونفي دلالتها وتشبيهه أي تشبيه الله بخلقه زل ولم يصبح التنزيه. فالذي عليه للسنة أنهم يثبتون النصوص وينفون التمثيل، يقول الله يرضى ورضاه ليس كرضا خلقه، والله يغضب وغضبه ليس كغضب خلقه، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. شيخنا وبعضهم يقولون مثلا كيف نثبت الغضب والغضب هو مثلا غليان الدم، نقول هذا الغضب الذي هو غليان القلب هذا بالنسبة للإنسان وهو أثر وليس هو الغضب، هذا أثر الغضب، الغضب له أثر. نعم. غضب الإنسان إذا غضب الإنسان له أثر يظهر عليه وهو أن يحمر وجهه ويغلي دمه في جسدي، نقول هذا أثر الغضب وليس هو الغضب. نعم. هذا أثره وليس هو الغضب وأثر عند الخلق، يعني هذا أثر عند الخلق والله ليس كمثله شيء، فالله نعم. يغضب ولا يلزم من غضبه ما يلزم من غضب الإنسان، لأنهم عندما ذكروا الغضب تصوروا غضب الإنسان. نعم. ورتبوا على آثاره أن هذه الآثار هي التي يلزم منها عندما نثبت الغضب لله، نقول هذا اللازم باطل ولا نثبته، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله يغضب حقيقة وليس من لازم غضبه أن يكون له دم يثور وليس له يعني إحمرار في وجهه سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل نثبت الغضب كما أثبته الله وكما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت الرضا كما أثبته الله وأثبته رسوله، ولا نتعرض لكيفيته كيف يغضب، نقول يغضب حقيقة لكن كيف يغضب الله أعلم. أهل الباطل يتأولون الغضب بإرادة الانتقام ويتأولون الرضا بإرادة الإحسان، نقول الإرادة هذه هي ثمرة من ثمرات الصفتين، من غضب الله عليه من ثمرات ذلك وليس هذا يعني من ثمراته أن الله يعاقبه وقد يعفو الله عنه قد يعفو الله عز وجل عنه أيضا، ومن ثمرات الرضا أن الله ينعم على من رضي عليه يقول بالعز ولا يقال أن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة، وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكره عما يسخطه ويكرهه ويبغضه، ويغضب على فاعله وإن كان قد شاءه وأراده، فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده، بمعنى الإرادة الكونية هنا الإرادة الكونية القدرية، فإن الله لا يرضى لعباد الكفر وهو يريدها كونا، ويحب الإيمان ويحب الطاعة وقد لا يريدها كونا من فلان من الناس، فهذه مسألة أخرى. يقول: ويقال لمن تأول الغضب والرضا برد الإحسان، لما تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب. هذه شبهتهم، لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في من؟ في الآدمي، أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. يقول ابن العز: غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب ليس هو الغضب، هو ينشأ عن صفة الغضب. إذا غضب الإنسان وجد هذا الأثر، وهو غليان دم القلب واحمرار الوجه، هذا أثره وليس هو الغضب. ويقال أيضا الإرادة والمشيئة فينا هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسب، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه، يزداد بوجوده وينقص بعدم، فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. إذا قال أن الانتقام، أن الغضب بمعنى إرادة الانتقام والرضا مع إرادة الإنعام، نقول حتى الإرادة هذه فيها ميل، فأنت عندما تغضب ماذا تفعل؟ ميل يعني الإرادة بمعنى ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه يناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة ويدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده. إذن هذا أصبح أي شيء؟ أصبح بإرادته الإنعام أو إرادة الانتقام مفتقر لهذا الشيء، والله منزه أن يكون مفتقر لشيء من خلقه، فهم فروا من شيء فوقعوا في شر مما فروا منه. ولأجل هذا نقول أهل السنة يثبتون أن الله يغضب حقيقة، وأن غضبه ليس كغضب خلقه، ويرضى حقيقة، ورضاه ليس كرضا خلقه، ومن ثمرات رضاه أنه ينعم على من رضي عنه، ومن ثمرات الغضب أنه قد يعاقب من غضب عليه سبحانه وتعالى، وقد يعفو عنه سبحانه وتعالى. إذا قال هنا قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن يقال في هذه الصفات، هم الآن يثبتون شيء اسمه الإرادة، ويقول إرادة الله ليس كإرادة خلقه، مع أن الإرادة هي الميلان إلى ما يحبه من جهة جلب منفعة أو دفع مضرة بالنسبة للإنسان. أما الله يميل للشيء يريده، لكن لا يعني ذلك أنه ميل له أو أنه محتاج له. فنقول كما أن نقول هي إرادة حقيقية لله عز وجل ولا تفتقر لهذه المعاني الفاسدة الباطلة، نقول أيضا هو يرضى ويحب ويغضب، ويكون رضاه وغضبه وحبه لا يترتب عليه المعاني الفاسدة التي ذكرتموها، بل نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم دون تحريف ودون تعطيل، ولا نصرف ظواهر النصوص عن معانيها، عن معاني التي أرادها الله عز وجل. يقول ابن أبي العز: فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دل على خلاف ما يقوله الآخر. بمعنى أن تجعل الصرف هو عقلك، العقول تتفاوت العقول، ولو جعلنا العقول هي التي تحكم على النصوص لم يبقى نص نعمل به ونؤمن به، لأن العقول كما ذكر ابن أبي العز تتفاوت وتختلف. على كل حال، الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، وهي كالغضب والرضا والمحبة والود والمودة والموالاة والمعاداة، هي صفات ثابتة لله عز وجل، نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل، بل نثبت النصوص كما قال ربنا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتأول شيئا من ذلك ولا نحرفه، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.